السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا نزال نبحث في كلام المؤلف رحمه الله في مسألة القدر، ولعل أكثر مسألة بحثها المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة هي مسألة القدر، فإنه أطال فيها وكرر الكلام. وكنا قد توقفنا عند الأصول والضوابط التي ينبغي على المسلم أن يستحضرها عند النظر في موضوع القدر، ولم يسع في الوقت في الدرس الماضي بذكرها، وهذا بعون الله أوان ذكرها. الأصل الأول الذي لا بد من الاستيقان به أن الله عدل لا يظلم، ومن لم يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا منزه عن الظلم. قال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله جل وعلا عدل لا يظلم، إن أضل وإن قدر نزول المصائب وإن كان في قدره ما يؤلم، فإننا نقطع ونجزم أنه سبحانه في كل ذلك عدل لا يظلم. حمك الله. الأصل الثاني: الله سبحانه حكيم، بل هو الذي بهرت الألباب حكمته، وعليه فإنه منزه عن كل ما ينافي الحكمة، وكل ما يقدره سبحانه وتعالى له فيه حكمة بالغة، ولكن قد يظهر لنا من هذه الحكمة شيء وقد يخفى. ونحن كما قد تعلمنا سابقا نستدل بما علمنا على ما جهلنا، وأن مسألة الحكمة يكفينا فيها ثبوت الحكمة إجمالا عن تتبع التفاصيل. هذه قاعدة لا بد أن تستوعبها في شأن الحكمة: ثبوتها لله سبحانه وتعالى إجمالا يغني عن تتبع التفاصيل. الأصل الثالث: الله جل وعلا رحيم، بل هو الذي وسعت رحمته كل شيء، ومن رحمته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ومكن من الهداية، فأعطى القلوب والأسماع والأبصار، فأقام المعاذير سبحانه وتعالى، بل لا أحد أحب إليه العذر منه سبحانه، ولأجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فثق أن الله عز وجل متصف بالرحمة، وهذا ما يجعلك تعظم الله سبحانه وتحبه إذا نظرت في مسائل القدر، بخلاف مرضى القلوب الذين يصيبهم ما يصيبهم من ظنون سيئة في الله جل وعلا عند النظر في مسألة القدر، وشتان بين حال هؤلاء وحال هؤلاء. الأصل الرابع: الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا أيضا من الأصول الأصيلة والأركان الركينة التي ينبغي أن تستيقن بها تمام الاستيقان. الله جل وعلا يعلم كل شيء، وأنت يا عبد الله لا تعلم شيئا إلا شيئا قليلا علمك الله إياه. وقد علمنا وسيأتي معنا إن شاء الله أن من القدر شيء معلوم ومنه شيء مستور، وإحاطتك بالعلم المستور شيء متعذر، فقف حيث وقف بك ولا تتجاوزه. فثمة أشياء كثيرة تتعلق بالقدر وخفاياه يعلمها الله وأنت لا تعلمها، بل لا سبيل لك إلى علمها. وأنا أضرب لك مثالا، رأيت لو أنه كان لك نصف علم الله، لو قدر أنك تعلم نصف ما يعلمه الله جل وعلا، لما كان لك أن تعترض على شيء من قدره. لماذا؟ لأن علم الذي تعترض عليه لربما كان في النصف الآخر. هذا إذا كنت تعلم نصف ما يعلمه الله، وأن ذلك بل علمك بالنسبة إلى علم الله كلا شيء بالنسبة لما لا يتناهى. علمك في علم الله كقطرة بالنسبة إلى بحار الأرض، ثم بعد ذلك تركب رأسك وتشمخ بأنفك وتعترض على الله جل وعلا في قدره. ربما كان لك حق في هذا لو كان علمك كعلمه سبحانه وتعالى، ولكن أن ذلك فيا لله العجب من جاهل يعترض على عليم، بل يعترض على من له العلم كله ومن وسع بعلمه كل شيء سبحانه وتعالى من موجود ومعدوم بل ومستحيل. الأصل الخامس لله الكمال وللعبد النقص، لله الكمال وللعبد النقص. الله جل وعلا له الكمال المطلق، وأنت يا عبد الله ناقص من وجوه كثيرة، والعقل في هذه الحال يقتضي أن يسلم الناقص للكامل. إذن ليسلم الناقص للكامل، وبناء عليه فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل لكماله سبحانه وتعالى، ولأن السائل ناقص، ناقص في كل شيء، فليس أهلا أن يسأل سؤال اعتراض على ربه سبحانه وتعالى. الأصل السادس لله الحجة على عباده لا لهم عليه، لله الحجة على عباده وليست الحجة لهم عليه سبحانه. انتبه لهذا، فالأمر كما قدمت لك، الله جل وعلا أقام الحجة وأعذر لعباده، فما بقي لهم على الله عز وجل حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله سبحانه وتعالى لو شاء أن يخلقنا ابتداء في النار لفعل، وهل يقدر أحد على أن يعارض الله سبحانه وتعالى في حكمه؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله. لو شاء سبحانه أن يخلقنا ابتداء في النار وأن يجعلنا معذبين فيها أبد الآباد لفعل سبحانه. لكن لما عدل جل وعلا عن هذا إلى أن أوجدنا في هذه الدنيا وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى أسباب الهداية، إذن نحن نستيقن مع هذا أن لله سبحانه الحجة علينا وليس لنا حجة على الله. ولذا تأمل ما يكون في الآخرة حينما تتكشف الأمور وتبين حقائقها. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ليبين لهم الذي يختلفون فيه. الأمور كلها تبين على حقيقتها في الآخرة. انظر إلى حال أهل الجنة وانظر إلى حال أهل النار. ماذا يقول أهل الجنة؟ قال الله سبحانه الذي يعلم ما سيكون سبحانه، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن في شأن الهداية لأهل الهداية كانت المنة من الله عليهم، وأما أهل العذاب والشقاء فانظر إلى أي شيء، فانظر أي شيء يقولون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، لم يعترضوا ويحاججوا بشأن القدر، إنما نسبوا سبب هذا الذي وقعوا فيه إلى أي شيء؟ إلى أنفسهم. إذن لله الحجة على العباد وليس للعباد حجة على الله. الأصل السابع وهذا قد تكرر وأعيده وحقه أن يكرر، القدر منه شيء معلوم ومنه شيء مستور، فقف عند حد المعلوم ولا تتجاوزه إلى المستور، لا تكن ممن يطلب أن يتعلم ما يضره ولا ينفعه، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. من الناس من لا يقنع بهذا الحد واكتفي بما جاء في الوحي من أمور القدر، بل ينقر ويبحث ويحفر ليصل إلى شيء لا سبيل له إلى العلم به. والواقع أنه يطلب ما يضره ولا ينفعه. الأصل الثامن طي العلم ببعض الأمور قد يكون أنفع للعبد. طي العلم ببعض الأمور قد يكون أنفع للعبد. هذا الذي نبحث فيه وهو مسألة القدر وأن من القدر شيء مستور غير معلوم، لربما كان من رحمة الله عز وجل بنا أن طوى عنا علم ذلك، فهذا الستر وعدم البيان في أمور القدر قد يكون من رحمة الله، ومما يدلك على أن عدم البيان وعدم العلم ببعض الأمور من الرحمة والرأفة بالإنسان ما ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ليعلمهم بليلة القدر، فتلاحى بعض الصحابة فرفع علم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني خرجت أريد أن أعلمكم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فخفيت عني أو قال رفع عني علمها. الشاهد أنه قال بعد ذلك وعسى أن يكون خيرا لكم، وعسى أن يكون خيرا لكم. إذن في رفع العلم ببعض الأمور ما فيه رحمة بالعباد ورأفة بهم والله جل وعلا يعلم وأنتم لا تعلمون. الأصل العاشر التاسع من حقيقة العبودية لزوم الأدب مع الله سبحانه، فحاذر سوء الأدب، حاذر سوء الأدب. فرأيت لو أنك خالفت إنسانا تحبه وتجله كأبيك مثلا، كيف يكون مسلك الابن البار العاقل مع أبيه إن خالفه؟ كيف هو أسلوبه في الاعتراض عليه؟ تجد أنه يسلك المسلك الحسن، الأسلوب المؤدب في التعامل معه، وذلك بمكانته وقدره عنده. شأن الله سبحانه أعظم من ذلك وأعظم. إذن حذاري أن يسول لك الشيطان فتعترض على ربك سبحانه وتعالى في قدره اعتراضا يوردك الموارد. إياك ورعونات النفوس، فإنها قد توقعك في الهلكة. إلزم مسلك الأدب مع الله عز وجل، ومن ذلك لا تجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الأصل العاشر والأخير لا يصل إلى الحق في باب القدر إلا من أحسن النية وصدق في طلب الحق واشتدت رغبته إلى الله سبحانه في طلب الهداية إليه. مثل هذا حري أن يوفق إلى الحق. أما أن ينظر في هذا الباب وقد ضيع هذا الذي ذكرته لك أو بعضه، فما أحراه أن يخذل عن الوصول إلى الحق. هذه أصول عشرة ضعها أمام ناظريك، فإنها معينة لك بإذن الله على أن تسلك المسلك الحق في باب القدر. الله جل وعلا أعلم. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء. قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. رقم يعني كتب. هذا من المؤلف رحمه الله وقوف عند المرتبة الثانية من مراتب القدر، ألا وهي مرتبة الكتابة. وعند البحث في موضوع الكتابة يتطرق أهل العلم إلى مسألة اللوح والقلم، لأن كتابة المقادير كانت في شيء وكانت بشيء، فهي أعني المقادير قد كتبت في اللوح وكتبت بالقلم، وكان من المناسب أن يبحث العلماء موضوع اللوح والقلم عند الكلام عن القدر، ولا سيما عند وصول الحديث إلى مسألة المرتبة الثانية التي هي الكتابة. وقد علمت أن مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والله جل وعلا علم قبل أن يكتب، وكتب قبل أن يخلق، فمضى الخلق على علمه وكتابته. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وفي رواية أحمد في المسند: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب القدر. وعندنا في موضوع اللوح 4 مسائل. المسألة الأولى: ما هو اللوح؟ اللوح في اللغة هو ما يكتب فيه، وأما في الشرع في مباحث القدر إذا ذكر اللوح فإنه يراد به اللوح الذي كتبت فيه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، على ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. المسألة الثانية: ورود اللوح في القرآن والسنة وتسميته فيهما. جاء ذكر اللوح المحفوظ في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم أو بغيره، من ذلك أنه سمي اللوح ووصف بالحفظ، اللوح المحفوظ، وهذا في سورة البروج، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والجمهور من القراء على خفض محفوظ في لوح محفوظ، وقرأ نافع رحمه الله بالرفع على أنه نعت للقرآن. وعلى قراءة الجمهور كما سيأتي يوصف هذا اللوح بأنه محفوظ، وسيأتي البحث في مسألة كونه محفوظا. وكذلك جاءت تسميته باللوح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله قبل كل شيء وكتب في اللوح ذكر كل شيء. كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح ذكر كل شيء. هكذا جاءت الرواية في مسند الإمام أحمد، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ باللوح، والحديث صحيح. كذلك جاءت تسمية هذا اللوح بالكتاب، كتاب فعال بمعنى مفعول، يعني أنه مكتوب فيه، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وجاء تسميته أيضا بأم الكتاب، قال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كما جاء أيضا تسميته بالذكر، كما في قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. فالذكر هنا على قول كثير من أهل التفسير قالوا إنه اللوح المحفوظ. وكذلك جاء في البخاري من حديث عمران السابق: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء. هذا هو الشاهد، أنه كتب في الذكر كل شيء، وهو ما جاءت الرواية بأنه اللوح عند أحمد. كذلك جاء اللوح في القرآن بأنه الإمام المبين، كما في قوله سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكذلك جاء ذكره بأنه الزبر، يعني المزبور أو المكتوب، المكتوب فيه، وذلك في قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني في اللوح المحفوظ. فهذا مما جاء من ذكر هذا اللوح المحفوظ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت ترى أنه قد تكرر ذكره وذكر بلفظه وذكر بمعناه، مما يرشدك إلى عظيم شأنه وأهمية الإيمان به. المسألة الثالثة صفاته. يمكن أن نستخلص من النصوص أربع صفات هي أهم ما جاء في صفات هذا اللوح العظيم. أولا أنه محفوظ، وكونه محفوظا أي من اطلاع الشياطين عليه، كما أنه محفوظ من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل، كما سيأتي بيانه، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بماء تلاق. ثانيا أنه مبين في إمام مبين، يعني موضح لكل شيء، فيه بيان كل شيء، كل ما يقع في هذا الكون إلى قيام الساعة، والحق أن ذلك يقف عند هذا الحد، هذا الذي يظهر والله أعلم من النصوص أنه كتب فيه إلى هذا الحد، إلى أن تقوم الساعة. كل شيء صغر أم كبر فإنه قد بين ووضح وكتب في هذا اللوح والإمام المبين. ثالثا أنه في السماء، قال سبحانه: وعنده أم الكتاب. رابعا أنه مخلوق من درة بيضاء، ودفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور، وكتابته نور، وعرضه كما بين السماء والأرض. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي والحاكم وأبي نعيم وغيرهم وغيرهم من أهل العلم، وحسن هذا الأثر بعض أهل العلم، وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، لكن الأثر في هذا له حكم الرفع كما لا يخفاكم. المسألة الرابعة مما قيل من أقوال ضالة بشأن اللوح ما قاله الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام كابن سينا، أو من الملاحدة الاتحادية الذين يستقون من الفلسفة والفلاسفة أيضا كابن عربي، قالوا إن اللوحة المحفوظة هو النفس الكلية، وقد يقولون النفس الفلكية، وهذا مما يرجع إلى نظريتهم المزعومة التي هي نظرية التولد، في خرص وجهل كثير ذكروه في هذه النظرية مع ما تضمنته من نسبة النقص العظيم في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا هذه النظرية هي التي جاء بها أفلوطين، وتبعه على ذلك من تبعه من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، وهؤلاء أرادوا أن يكسوا هذه الفلسفة الكافرة بشيء من غطاء شرعي، فجاءوا إلى بعض المصطلحات الشرعية والحقائق الدينية فألبسوها على تلك التخرصات الفلسفية، من ذلك هذا الذي قالوه في اللوح المحفوظ، بل زعموا أن من صفت نفسه فإنه مؤهل إلى أن يرتقي فيطلع على ما في اللوح المحفوظ يعلم الغيب، سبحان الله العظيم. وهذه النزعة الضالة تسللت إلى غلاة الصوفية، فكان منهم ما كان من دعوى أن من الأنبياء والأولياء من يعلم الغيب، وذلك باطلاعه على اللوح المحفوظ واتصاله به مع سمو النفس وشفافيتها وصلاحها، فيصل الأمر إلى أن يطلع على ما في اللوح المحفوظ. ولا يخفى كما قال البوصيري في بردته: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا من ذاك، هذا من ذاك، من علوم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم. وسار على هذه الجادة كثير ممن جاء بعد هذا، لعل من أشهرهم في هذا العصر شوقي الذي قال في ميميته سمى نهج البردة، قال: خططت للدين والدنيا علومهما يا قارئ اللوح بل يا لامس القلم. هذا تجاوز مسألة الاطلاع على اللوح، ظاهر قوله بل يا لامس القلم أنه إيش؟ هو الذي خط بالقلم في هذا اللوح. ثم قال: أحط بينهما بالسر وانكشفت لك الخزائن من علم ومن حكم، سبحان ربي العظيم. وكذب والله، كذب والله وصدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره سبحانه أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذب هؤلاء الغلاة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا شك في أن دعوة أن أحد من الأولياء أو الأنبياء يطلع على ما في الغيب فإنه يقتضي اقتضاء قطعيا أن هذا المطلع قد صار عالما بالغيب. الغيوب المستقبلة ألا تعلم من الاطلاع على هذا اللوح المحفوظ؟ أجيبوا يا جماعة، لأنه قد كتب فيه كل شيء، فمن اطلع عليه فإنه بناء على هذا سيكون عالما بالغيب، ومن قال بهذا فلا شك في كفره. فأولا لأنه ادعى مشاركة غير الله لله فيما اختص به: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهذا أعني علم الغيب مما اختص الله سبحانه وتعالى به. وثانيا لأنه كذب قول الله سبحانه: ولا أعلم الغيب، هذا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال سبحانه: عنه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب كثيرة، والوقائع التي تحقق هذا الأمر عديدة. إذن من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب فلا شك في كفره هذا الغيب المطلق الذي اختص الله سبحانه وتعالى به. وقد يقول قائل: وماذا عن قوله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول؟ فنقول: هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعلم من شاء من رسله بما شاء من أمور الغيب عن طريق الوحي، لا أنه يجعل الرسول شريكا له فيما يختص به. وشتان بين هذا وهذا. إذن الله سبحانه وتعالى قد يعلم عبده ورسوله ونبيه بشيء من أمور الغيب الماضية والمستقبلة، وهذا ما جاء النص عليه في كتاب الله. فكم ذكر من أمور غيبية ماضية أو أمور غيبية ماذا؟ مستقبلة في الأدلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هذه الآية، افهمها في ضوء الآية الأخرى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني الوحي. فإذن الله عز وجل يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى من شاء من رسله بما شاء من هذه الأمور الغيبية. والآية السابقة تؤكد هذا: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. بمعنى إلا من ارتضى من رسول فإنه يعلمه بما شاء من أمور الغيب وحيا إليه، ويسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، لأجل أن لا يلبس الشيطان على ما أوحى الله عز وجل لنبيه. الآية تؤكد وتحقق أن المسألة تتعلق بماذا؟ بالغيب الذي ينزل في وحي الله عز وجل ويحفظه سبحانه وتعالى من تلبيس هؤلاء الشياطين. إذن تنبه إلى تشغيب هؤلاء المشغبين، وزد يقينا بأنهم أهل تتبع للمتشابه، نصوص واضحة صريحة محكمة متعددة كلها يجعلونها خلف ظهورهم ويتشبثون بمتشابهات، لو أنهم ردوها إلى المحكمات لزالت الشبهة عنهم. هذا عن قول المؤلف رحمه الله: ونؤمن باللوح. أما القلم فعندنا فيه خمس مسائل. القلم معلوم ما هو في اللغة، وهو ما يكتب به. وإذا ذكر القلم في هذا الموضع، أعني في مراتب القدر أو بصحبة اللوح المحفوظ، فإنما يراد به القلم الذي كتبت به المقادير في اللوح المحفوظ. القلم الذي كتبت به المقادير في اللوح المحفوظ، وهو القلم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في قوله: نون والقلم وما يسطرون، في قول كثير من أهل العلم. هناك قولان لأهل التفسير: أنه القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ، والقول الثاني أنه جنس الأقلام التي يكتب بها الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا هو القلم الذي نتحدث عنه في هذا الموضع، وإلا فثمة أقلام أخرى تتعلق بالقدر، وهي عند الملائكة الذين يوكلهم الله سبحانه وتعالى بكتابة ما شاء من أوامره وما يقدره سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه في حديث المعراج، وأظن أنه مر بنا سابقا، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام صوت جريانها أثناء الكتابة، وهذه الأقلام العلم عند الله جل وعلا هي الأقلام التي مع الملائكة الذين يكتبون ما يأمر الله عز وجل به وما يدبر به شؤون خلقه، والعلم عند الله جل وعلا. المسألة الثانية مما جاء أن هذا القلم خلقه الله جل وعلا بيده، والله يفعل ما يشاء. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: خلق الله 4 أشياء بيده: العرش والقلم وآدم. العرش خلق الله 4 أشياء بيده: العرش والقلم وجنة عدن وآدم. وقال لسائر الخلق: كن فكان. وهذا الأثر أخرجه كثير من أهل العلم كابن جرير والدارمي في نقضه على بشر، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وغير من أهل العلم، وجود إسناده الذهبي رحمه الله في كتابه العلو. بل قال الشيخ الألباني رحمه الله: إنه صحيح على شرط مسلم. ومثل هذا الأثر معلوم عندك أنه لا يقال مثله بالرأي، فله حكم الرفع، الله جل وعلا أعلم. المسألة الثالثة أن هذا القلم عقيب خلقه أمره الله سبحانه وتعالى بكتابة المقادير فجرى بها، ويدل على هذا ما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج هذا الحديث أبو داود وغيره: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وعند أحمد من هذا الحديث قال: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أنه بعد أن خلقه الله سبحانه جرى بالكتابة لكل ما هو كائن إلى قيام الساعة، لا ما بعد ذلك على الصحيح من قولي أهل العلم، والعلم عند الله جل وعلا. المسألة الرابعة: جمهور السلف على أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا القلم متأخرا عن العرش، وهذه المسألة أظن أنني أشرت إليها في وقت ماض وتكررت في دروس أخرى. والبحث في مسألة أقدمية خلق القلم أو العرش شيء، والبحث في الأولية المطلقة لخلق الله جل وعلا شيء آخر، كما مضى في درس سابق. المسألة الخامسة من الأقوال الضالة التي قيلت في شأن القلم ما قاله الفلاسفة أيضا من أنه العقل الفعال، هذا الذي زعموا أيضا من جملة جهالاتهم وضلالاتهم. والعقل الفعال عندهم هو الذي فاض على كل شيء في هذا الكون، كل ما تحت القمر فإنه يرجع تدبيره إلى هذا العقل الفعال، بل منه صدر الوحي، وعنه تلقى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا عن الله. نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. فالمقصود أن الفلاسفة تتبعوا يريدون شيئا شرعيا يخدعون به المسلمين حتى يوهموهم بصحة ما قاله الفلاسفة، فأتوا إلى هذا المعنى الذي جاء في الشريعة وهو القلم، فجعلوه ماذا؟ هو الشيء الموهوم الذي في أذهانهم، وقالوا به بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير. ويكفي كل فيلسوف أن يقال له هات دليلا واحدا يجب المصير إليه في أن ما تقولون من نظرية التولد وأنه عن الأول صدر العقل الأول وعنه صدر كذا وعنه صدر كذا، وهذه التخرصات التي ذكرت في مسألة التولد والتي ما اتفق فيها فيلسوفا، كل واحد له وجهة نظر في حكاية هذه النظرية المزعومة. يكفي أن أقول له أو يكفي أن تقول له هات دليلا يدل على صحة ما تقول، إما من جهة الشرع وإما من جهة العقل، وإنما هي أقوال قالوها بناء على علم فرحوا به تلقوه من قوم لا صلة لهم بالوحي وهم فلاسفة اليونان، فجاء هؤلاء وقدموه إلى المسلمين على أنه علم، وما هو بعلم ورب السماء. نعم هذا عن اللوح والقلم. نعم استعن بالله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم. هذا من جملة الأمور التي العلم بها ضروري عند جميع المسلمين، ألا وهي أن ما كتبه الله سبحانه وتعالى راجع إلى ما علمه، وما علمه سبحانه مطابق للواقع، ولا يمكن أن يتخلف معلومه سبحانه وتعالى. هذا الذي كتب هو ما علم الله سبحانه وتعالى أنه سيكون، وهذا الأمر قد دلت الأدلة عليه بأن ما قدره الله سبحانه وتعالى في القدر السابق وهو ما علمه وما كتبه في اللوح المحفوظ فإنه لا يقدر أحد على تغييره، هذا من بديهيات هذا الدين، ما علمه الله وما كتبه فإنه لا سبيل لأحد أن يغير ما فيه. فلو أن الله عز وجل علم وكتب أن شيئا يكون، فلو سعى كل أهل الأرض بتغييره ليجعلوه غير كائن والله لا يقدرون، والعكس صحيح. قال رحمه الله جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جف القلم بما هو كائن، انتزع المؤلف رحمه الله هذه الجملة من حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جف القلم بما هو كائن، وجاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد، والحديث معروف الذي فيه احفظ الله يحفظك، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس. في هذه الرواية عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم جف القلم بما هو كائن، وفي الرواية الأخرى عند أحمد أيضا وعند الترمذي رفعت الأقلام وجفت الصحف. والمعنى المراد من قوله جف القلم بما هو كائن أنه قد امتنعت الزيادة والنقصان والتغيير فيما كتب في اللوح المحفوظ. ويؤكد هذا ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفا عليه، فإنه قد قال هذه الكلمة أيضا: جف القلم بما هو كائن. وجاء أيضا عنه عند أحمد والترمذي: جف القلم على علم الله. جف القلم على علم الله، يعني على ما علمه الله سبحانه وتعالى، على معلوم الله عز وجل، فلا يمكن أن يتغير معلومه سبحانه وتعالى الذي كتب في اللوح المحفوظ. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. أيضا هذا منه رحمه الله انتزاع من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه قد ثبت هذا المعنى: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا ثبت من حديث زيد بن ثابت، ومن حديث أيضا عبادة، ومن حديث أبي الدرداء، وأخرج حديثهم الإمام أحمد رحمه الله في المسند. وكذلك جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في القدر للفريابي، وجاء موقوفا على غير واحد أيضا من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أبي وابن مسعود وحذيفة، وهؤلاء قد أخرج الأثر. وهو على كل حال حديث واحد فيه أن ابن الديلمي قد حك في نفسه شيء من شأن القدر، فسأل أبي وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، وكلهم أجابوه، وكان فيما أجابوا به: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم سأل زيد بن ثابت فأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به الشيء الذي ذكره له الصحابة الأولون رضي الله عنهم، كما جاء هذا المعنى أيضا من قول سلمان رضي الله عنه كما عند الفريابي. وهذا على كل حال كثير في كلام السلف رحمهم الله: ما أخطأ العبد سواء كان من حسنة أو سيئة، يعني من نعمة أو من مصيبة، لم يكن ليصبك يا عبد الله، شيء لم ينلك ولم يصل إليك. المقصود أن ما أخطأ العبد من نعمة أو من مصيبة والله لا يمكن أن تصيبه، والعكس صحيح، شيء الذي نزل به من نعمة أو مصيبة ما كان ليخطئه. هذا كله راجع إلى ما قدر الله سبحانه وتعالى. وكرر هذا المعنى في الجملة الآتية أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، قدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. لحظة، ليس فيه ناقض، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه. طيب، هذه محور ما هي موجودة عندي، كنا أشار في النسخة. نعم. ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. حسنت. هذا تأكيد لما سبق ذكره أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، مبرما يعني محتوما مقطوعا به متحقق الوقوع لا يتخلف. هذا الذي أراده بأنه تقدير محكم مبرم ليس فيه ناقض، ليس لأحد أن ينقض ما قدره الله جل وعلا ولا معقد. سبق هذا المعنى إن كنتم تذكرون في قول المؤلف رحمه الله سابقا: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. وعلمنا أن معنى لا معقب لحكمه أنه لا يتعقب حكم الله عز وجل أحد بتغيير وتبديل، لا سبيل لأحد إلى هذا. وأيضا أنه لا معقب يرد ويبطل شيئا حكم الله عز وجل به حكما قدريا، وكذلك لا معقب لحكمه يعني يأتي أحد فيتعقب حكم الله عز وجل بالنظر فيه فيصوب أو يخطئ. شأن الله عز وجل أعظم من ذلك. قال: ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه وغير ذلك، كل شيء حتى ما كان من مخلوقات في غير السماوات والأرض مما خلقه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك أو في شؤون الملائكة أو غير ذلك، هذا على سبيل المثال، وإلا فكل شيء مخلوق فإنه يندرج فيما ذكر المؤلف رحمه الله. وذلك من عقد الإيمان، يعني مما يجب من الإيمان الذي تعتقده القلوب المؤمنة، هذا من العقائد الواجبة، من واجب الإيمان أن تعتقد ما سبق. ليست القضية محلا اختياريا أو يستحب استحبابا، هذا من أصول الإيمان التي يجب أن تعقد قلبك عليها. قال: وأصول المعرفة، وأصول المعرفة بالله سبحانه وتعالى، من عرف الله جل وعلا بعظمته وأسمائه وصفاته فإنه أيقن بما ذكر المؤلف رحمه الله من أنه لا مزيل ولا مغير ولا ناقض ولا معقب لما قدره الله جل وعلا. قال: والاعتراف، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. وهذا يدلك على أن الإيمان بالقدر من فروع توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية يندرج فيه الإيمان بالقدر، فإن من ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه، هذه الربوبية التي تفرد بها سبحانه وتوحد، كونه هو الذي يقدر مقادير الخلائق تقديرا محكما لا مزيل له ولا مغير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. استدل على ما سبق بهاتين الآيتين في الفرقان وفي الأحزاب. قال: وخلق، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لأهل العلم ها هنا قولان في تفسير الآية غير متنافيين، كلاهما حق. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني خلق كل مخلوق وجعل له قدرا مقدرا في أحواله وآجاله ورزقه وعمله وما إلى ذلك. وهذا على نحو قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء أوجده الله سبحانه وتعالى فإن له فيه ماذا؟ قدرا، قدر له كل ما يتعلق به، فأوجده ثم لم يهمله، وإنما إيش؟ قدر له أقدارا في كل ما يتعلق به، فلا يتحرك ولا يسكن ولا يكون منه مثقال ذرة ولا يقع عليه شيء ولا يصرف عنه شيء إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني هو وخلق كل شيء فقدره تقديره، أنه خلق كل شيء فسواه تسوية يصلح عليها وتناسبه. بمعنى الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا عشوائيا، وإنما خلق خلقا متقنا محكما، فكل شيء في محله المناسب له ويؤدي وظيفته التي خلق لها ما يتعلق في أمور الخلق والتدبير. الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء خلقا محكما، أحسن كل شيء خلقه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذا هو القول الثاني، وكلاهما حق، ولا مانع أن يكون كلا المعنيين مرادا في هذه الآية. أما قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، التحقيق وهو الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل السنة، أن المراد بهذه الآية أن مقدوره الكونية نافذ لا محالة، أن مقدوره الكونية نافذ لا محالة. إذن أولا الأمر ها هنا هو المأمور، وقد يأتي الأمر والمراد المأمور، كما جاء في قوله تعالى أتى أمر الله يعني مأموره، والعرب تسمي الشيء باسم سببه، والعرب تسمي الشيء باسم سببه. وثانيا أن هذا المأمور ليس هو المأمور الشرعي، وإنما هو المأمور الكوني، يعني ما يتعلق بالأمر الكوني. وعليه فاجمع هذين الأمرين يتضح لك معنى الآية وتزول الشبهة التي لبس بها من لبس من الجهمية القائلين بخلق القرآن، إنما قالوا القرآن من أمر الله وأمر الله مقدر يعني مخلوق، فصارت النتيجة إيش؟ القرآن مخلوق، وهذا من أبطل الباطل، وهذا من أبطل الباطل. بل المأمور ها هنا هو بل الأمر ها هنا هو المأمور، وليس أمر الله الذي يرجع إلى كلامه. وثانيا هذا يتعلق بشأن القدر وهي الأوامر الكونية. وبناء على هذا فكل ما يقدره الله سبحانه وتعالى فإنه كائن لا محالة، كل ما يقدره الله فإنه كائن لا محالة، كما قال سبحانه قبل هذه الآية وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله مفعولا، وكان أمرا مقضيا. الخلاصة يا إخوتاه من هذه الجملة وما قبلها أنه لا بد أن تستحضر في هذا المقام ثلاث قواعد. القاعدة الأولى علم الله مطابق للواقع، علم الله مطابق للواقع، وهذا ستستفيد منه شيئين. أولا أن تعلم أن كل ما وقع فإنه المعلوم لله عز وجل أنه سيقع، أي شيء يقع ماذا؟ فإنك ستقطع أن هذا هو معلوم الله، هذا ما علم الله أنه سيقع ولا يتخلف ذلك. والفائدة الثانية هي أنه يستحيل تغيير ما علمه الله. إذا أيقنت بما سبق ستستفيد هذه الفائدة تلقائيا، أنه يستحيل تغيير ما علمه الله سبحانه وتعالى. ما علمه الله جل وعلا بعلمه القديم فإنه لا يمكن أن يتغير، ولا يمكن لأحد أن يغيره. المخلوق يمكن أن يتغير معلومه، يكون يعلم الشيء على هيئة ثم يعلمه بعد ذلك ماذا؟ على هيئة، يعلم أن فلانا هو الذي فعل ثم يتغير معلومه بعد ذلك. لماذا؟ لأن علمه ناقص، ليس علما كاملا تاما. علمه مبني على مقدمات، وقد يكون هناك خلل في هذه المقدمات، توهم أنه رأى فبنى علمه على ذلك، والواقع أن هذا كان تخيلا توهما، أو أنه بنى علمه على خبر والواقع أن هذا الخبر كذب أو خطأ إلى آخره. هذا إياك أن تظنه في علم الله سبحانه وتعالى. إذن علم الله ماذا؟ مطابق للواقع. القاعدة الثانية، ما قضى الله كائن لا محالة. ما قضى الله كائن لا محالة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. القاعدة الثالثة، ما كتب في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل. ما كتب في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل. وهذا الذي سبق، إن أيقنت به أكسبك فائدة إيمانية عظيمة من جهتين. أولا، أن يزداد تعظيمك لربك سبحانه وتعالى. إذا أيقنت بما سبق ازداد يقينك، ازداد تعظيمك لله سبحانه وتعالى ويقينك بعظمته. والأمر الثاني، اطمأنت نفسك وسكنت وهدأت وحفظت بتوفيق الله عز وجل من الضيق والغضب وفعل ما لا ينبغي. من أيقن بما سبق اطمأن وسكن ولم يعد باللوم على نفسه أو على غيره، فإن كل شيء واقع فقد علمه الله سبحانه وتعالى على ما كان. وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقال أنس رضي الله عنه كما عند ابن حبان بإسناد صحيح، قال رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فكان يقول في كل ما بعثني ولم يتهيأ، يعني يرسله لشيء ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يحصل. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لو قضي لكان، أو لو قدر لكان، هكذا جاءت الرواية بالشك. لو قضي إيش؟ لكان، لو قدر لكان. إذن لا حاجة ولا داعي إلى عتاب أو لو. فهكذا يعيش الإنسان مطمئنا مهما أصابته من أقدار مؤلمة، هذا شيء لم فكاك للعبد منه ولا سبيل له إلى أن يتخلص عنه. ما أصابك لم يكن ليخطأك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإياك أن تضيع زمانك، بل إياك أن تضيع إيمانك في شيء لا فائدة من البحث فيه ولا من الدندنة حوله. هذا شيء قدره الله أو شيء فاتك، والله لو قدر لك لأتاك. فاطمئن واسكن. وارضى بقدر الله وأبشر بالخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. حسد. بعد أن بين المؤلف رحمه الله الحق في هذا الباب وجزاه الله خيرا على هذا التأكيد والبسط، جاء أوان التحذير من أن تخالف الحق البين في هذا المقام فتكون حينئذ خصيما لله سبحانه وتعالى. قال: فويل لمن كان أو لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. ويل هذه كلمة تقولها العرب عند الوقوع في هلكة، إما أن يقولها الإنسان لنفسه يا ويلنا، أو تقال من غيره له ويل للمطففين. وحق لمن خالف الحق المبين في باب القدر أن يقال له ويل لك، لأنه قد عرض نفسه لعذاب الله وسخطه. في صحيح مسلم أن مشركي قريش جاءوا يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزل قول الله جل وعلا: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه عقوبة واضحة جلية لكل من يكذب بالقدر أو يخاصم فيه، حذاري من أن ينالك حظ مما سيصيب المشركين المخاصمين في القدر من عذاب الله جل وعلا بسبب عدم سلوك الصراط المستقيم في شأن القدر. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. وكأنه أيضا يشير إلى أن المخالفين للحق في باب القدر قد جاء فيهم أنهم خصماء الله جل وعلا يوم القيامة، وهذا الباب لا يصح فيه شيء فيما أعلم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمر ومن حديث ابن عباس، وجاء أيضا من قول ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، ولا أعلم في هذا الباب شيئا يصح أن القدرية خصماء الله جل وعلا يوم القيامة، ولكن جاء هذا على لسان السلف، من ذلك ما أخرج ابن بطة في الإبانة عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: القدرية خصماء الله عز وجل في الأرض. وجاء نحوه أيضا عن أحد السلف وهو عمارة ابن زاذان، كما أخرج هذا عبد الله ابن أحمد في كتابه السنة. ويمكن أن يشهد لهذا المعنى حال المشركين من أنهم يخاصمون أو خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر. وقد أحسن الإمام ابن تيمية رحمه الله حينما قال في تائيته في القدر: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. ذكر رحمه الله أن هؤلاء المخالفون للحق في باب القدر الذين هم خصماء الله جل وعلا أنهم ثلاث فرق، وهي وقد بسط هذا كثيرا في كتبه ونقل هذا عنه أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله، هؤلاء الذين جمعهم في هذا البيت وبسطهم في غيره هم القدرية المجوسية والقدرية الإبليسية والقدرية المشركية. كم هذه؟ ثلاث طوائف. كثير من أهل العلم يقتصر على ذكر القدرية والجبرية. شيخ الإسلام يعني بين ما هو أبسط من هذا. فأما الفرقة الأولى فهي القدرية المجوسية، وهي القدرية النفاة، وهؤلاء هم المقصودون غالبا من مصطلح القدرية. فهؤلاء أقروا بالأمر والنهي، ولكنهم أنكروا عموم مشيئة الله عز وجل وخلقه، بمعنى أخرجوا من قدر الله الذي هو مشيئته وخلقه، أخرجوا منه أفعال العباد. الله جل وعلا لم يشأ ولا يشاء أفعال العباد، هم يشاءون لأنفسهم بمشيئة مستقلة، وكذلك هو سبحانه ما خلق أفعالهم، إنما هم الخالقون المحدثون لأفعال أنفسهم. فحق أن يكونوا خصماء الله، معاندون لله. الله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وهؤلاء يقولون لا، العبد يشاء بمشيئة مستقلة عن مشيئة الله، بل الله عز وجل يريد من العبد شيئا والعبد يريد من نفسه شيئا فتغلب إرادته إرادة الله. خصماء لله. الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، وهم يقولون لا، ما خلق كل شيء، خلق أشياء وأشياء ما خلقها. ومعلوم أن الأفعال بالنسبة للناس أكثر من ذواتهم، صح ولا لا؟ فالذات أو الشخص الواحد يفعل أفعالا كثيرة جدا، فذاته ماذا؟ مخلوقة لله، لكن أفعاله ليست مخلوقة لله، أفعاله الاختيارية التي يقوم بها ليست مخلوقة لله. فأي معاندة ومخاصمة لله جل وعلا كهذه؟ وهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله، قال بقوله سواء إيش نفوه، سواء نفوه هؤلاء المجوسية الذين اعتقدوا خالقين مع الله، على منوال المجوس الذين اعتقدوا أن غير الله عز وجل يخلق النور والظلمة. قال سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله، هؤلاء الإبليسية وآخرهم، أو ماروا به للشريعة، هؤلاء هم المشركية، هؤلاء هم الجبرية الذين أقروا بالقدر بل غلوا في القدر، في مقابل أنهم أنكروا الأمر والنهي أو جعلوا القدر حجة لهم في ترك الأمر والنهي، هؤلاء هم الجبرية. وهؤلاء أيضا خصماء لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يثبت للعباد مشيئة، ويثبت للعبد اختيارا، ويثبت للعبد فعلا، وأنه يجازى على فعله بأدلة كثيرة، هم يقولون لا لا ليس كذلك، بل العبد ليس له مشيئة، بل ليس له قدرة ولا فعل. فحق لهم أن يكونوا خصماء لله. أما الفرقة الثالثة فهم الإبليسية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله، هؤلاء هم. وهؤلاء أقروا بالأمرين ولكن زعموا أن بينهما تناقضا، زرعوا الشقاق وأوقدوا في زعمهم الحرب بين أمر الله وقدره، ثمت إيش؟ تناقض. وهؤلاء أولى الناس بوصف الخصماء لأنهم خصماء لله، وهم على إرث من إرث إبليس. أأسد لمن خلقت طينا؟ كيف تأمرني بشيء بخلاف الحكمة؟ تقدرت لي أن أكون من صنف وجنس أعلى، فهذا يتنافى مع الفعل الصواب السديد، سبحان ربي العظيم. وكثير من الناس يزعمون أنهم يؤمنون بالأمر والنهي ويؤمنون بالقدر، ولكنهم يتهمون الله سبحانه وتعالى في حكمته وفي عدله سبحانه وتعالى. وهذا كثير في منثور ومنظوم، تجد منهم من يقول مثلا: خلقت بيننا أقمارا وأمرتنا أن نغض الطرف عنها. شوف، يضربون ماذا؟ الشرع بالقدر، يعني خلقت نساء حسانا ثم تأمرنا ماذا؟ أن نغض الطرف عن ذلك. لماذا؟ هكذا يزعمون أن هذا مناف للحكمة، سبحان الله العظيم. مع أن الحكمة كل الحكمة والسداد كل السداد في غض هذا البصر، ولكن ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أو كما ذكرت لكم سابقا ويذكر هذا كثيرا عن المعري والله أعلم بحقيقة الحال: أنهيت عن قتل النفوس تظلما وبعثت أنت لقتلها ملكين. قتله الله، ما أجهله هذا القائل وما أبعده عن العقل والحكمة، وكيف سوى بين موت الإنسان حتف نفسه وبين ظلمه وأن يقتل وأن يعتدى عليه، وكيف جعل المخلوقين مشابهين لله سبحانه وتعالى الذي هو المحيي والمميت. فما قبح في زعم هذا القائل من المخلوق قبح من الله، والعكس تشبيه في الأفعال. في أمثلة كثيرة، والغالب يا إخوتاه أن من طرد مذهب قدرية المشركية وسموا بذلك لأن هذا فبين الله عز وجل من حالهم وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هؤلاء القدرية المشركية الجبرية إذا طردوا هذا المذهب فالغالب أن يجمعوا إليه مذهب القدرية الإبليسية من جهة الاعتراض على الله سبحانه وتعالى وسوء الظن به جل وعلا، لأنه يزعم أنه مفعول به لا فاعل ثم يحاسب ويجازى. فهمتم معي؟ هو مسكين ما فعل شيئا، ولكن ماذا يصنع؟ مفعول به لا فاعل، لا هو الذي زنى ولا هو الذي سرق ولا هو الذي قتل ولا شيء، مسكين، إنما تقع هذه الأفعال به فهو مفعول به لا فاعل. حتى لربما قال قائلهم، ونقل هذا ابن القيم رحمه الله عن بعضهم، أنه يقول: مسكين ابن آدم لا ظالم ولا معذور. ايش يقول؟ لا ظالم ولا معذور، نعوذ بالله. و غيره على هذا المنوال يعتقد أنه مظلوم في صورة ظالم، فجمع بين السوءتين، أعوذ بالله من هذه الحال. أما أهل العلم والإيمان، أما المعظمون لله سبحانه وتعالى، فإنهم يدينون بأمر الله عز وجل ويؤمنون بقدره، بخلاف خصماء الله عز وجل الذين سبق ذكرتهم لك، فإنهم يعصون أمره ويحتجون بقدره. ودلائل الكتاب والسنة، شواهد العقل، وما يوافق الفطرة، لا شك أنه مع ما عليه أهل السنة والجماعة. والعاقل كما قال ابن القيم رحمه الله: العاقل خصم نفسه، والجاهل خصم أقدار ربه. العاقل خصم نفسه، يعلم أنه إنما أتي من قبلها فهي أعدى أعدائه. وأما الجاهل، الجاهل بحق ربه وبقدر ربه سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يكون خصما لأقداره سبحانه وتعالى. والله المستعان. قال رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سليما. قلبا سقيما، هكذا عندكم؟ نعم، قلبا سقيما. لا شك أن نظر هذا الذي سلك غير الحق في باب القدر قلبه مريض، ليس قلبا حيا صحيحا سليما، إنما هو قلب مريض. لقد التمس بوهمه، الوهم يعني لا تقل بوهمه، إنما بوهمه، وهم وهما. الوهم هو ما يقع في الذهن من الخاطر، وأما وهم وهما فهذا الوهم هو السهو والغلط. لقد التمس بوهمه، بهذا الذي وقع في ذهنه من هذه الخواطر الرديئة، في فحص الغيب سرا كتيما. كتيما يعني مكتوما، يعني مخفيا مستورا، وبالتالي لن يصل إلى طائل، لن يصل إلى طائل، بل سيبوء بالخيبة، ويا ليته يصل إلى هذا فحسب، بل الأمر أعظم. قال رحمه الله: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أثيم يعني باء بالإثم عياذا بالله، ولربما وصل إلى دركة من الإثم عظيمة جدا، لربما التحق بالكفار نعوذ بالله. والأفاك يحتمل أنه أراد بكلمة الأفاك يعني الكذاب، فإنه قال بخلاف الواقع: كل من تكلم بالقدر، كل من تكلم في القدر بخلاف الحق الذي جاء في الوحي فإنه تكلم بكذب مخالف للواقع. أو أنه أراد بالأفاك الذي يصد الناس عن الحق، وصدق. كل تلك الأصناف من القدرية والجبرية، من المجوسية والإبليسية والمشركية، كل ما يطرحونه لا شك أنه صد للناس عن سبيل الحق نعوذ بالله من حالهم. ولعل في هذا القدر كفاية، والله جل وعلا أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.